الإمام الصنعاني بإذن الله تعالى. وهذه الدروس نبدأها في هذا اليوم من شهر محرم من شهر الله رجب الشهر الحرام في سنة 1425 الهجرة بالإمام أحمد رحمه الله وذكر شيء من سيرته ومحنته لأن لها علاقة في فهم هذا الكتاب ولماذا ألف. الإمام أحمد الكتاب الآخر هو تطهير الاعتقاد عن درر الإلحاد, فإن شاء الله سنبدأ به ونسأل الله أن يبارك في الوقت. إمام أهل السنة شيخ الإسلام الذي عرف بعد ذلك بناصر السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله, والشيباني نسبة إلى جده شيبان. ولد ببغداد سنة 164 الهجرة وتوفي سنة 241. كان عصره في نهاية عهد هارون الرشيد وتولى من بعده أبناؤه الأمين والمأمون وما حصل بينهم من الاقتتال والفتنة. في هذا الجو وهذا العصر وهو من العصور, يعني عصر هارون الرشيد من العصور القوية التي ازدهرت فيها الدولة الإسلامية, عرف عنه رحمه الله أنه كان منقطعا إلى العلم مائلا إلى العبادة وإلى التعليم, وحرصه على حفظ السنة ونصح الأمة, وعرف في حلق أهل الحديث وسافر بطلب الحديث إلى عدة أماكن, ولم يعرف عنه ميل إلى شيء من أمور الدنيا أو حبه للظهور, إنما كان انقطاعه في العلم والعبادة, تعلم العلم وتعليمه والعناية بالسنة والحديث وبيان صحيحه من ضعيفه والعناية برجال السند وما شابه ذلك مما يتوقف عليه حفظ الإسلام وحفظ العلم. قال عنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث, إمام في الفقه, إمام في اللغة, إمام في القرآن, إمام في الفقر, إمام في الزهد, إمام في الورع, إمام في السنة. قوله إمام في الفقر, الفقر ليس مطلبا شرعيا, يعني ليس من شعب الإيمان, فلا ينبغي الإنسان أن يعني يحرص عليه أو يتخذ له فيه إماما, إنما قصده إمام في الصبر على الفقر, فإن الفقر من المصائب التي يصيب الله بها بعض عباده, فمن الناس من يرضى ويصبر ولا يسعى في الضرب في الأسواق وتحصيلها وإنما يرضى بالكفاف, إذن فهو إمام في الصبر على الفقر. وبينه قوله إمام في الزهد. هذه الخصال التي ذكرها الإمام محمد بن إدريس الشافعي وهو معاصر له وجرى بينهم مدارسات عندما كان الشافعي في العراق تدل على تضلع الإمام أحمد في شتى فنون العلم, وأنه كان قد هيأه الله للتصدي لتلك المحنة والفتنة التي هزت الأمة الإسلامية في ذلك الوقت وكادت أن تقضي على الاعتقاد السليم الذي كان عليه السلف الصالح. أشهر ما في سيرة الإمام أحمد هي المحنة التي حصلت عليه, وهي معرفة هذه المحنة وثباته رحمه الله فيها تفيد طالب العلم من عدة جهات. أهم ذلك أن يعلم كل مؤمن صادق أنه لا بد أن يمتحن، هذه سنة جارية لله في عباده الصادقين أنهم لا بد أن يمتحن. وكما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء والامتحان لا بد منه، وكما أيضا عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل يعني الأحسن دينا يبينه ما بعده، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه على قدر أو على حسب دينه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والابتلاء أصعبه وأشده ابتلاء الأنبياء أو أولي العزم من الرسل، الذي هو الابتلاء في الدين في تبليغه والدفاع عنه وما يحصل من الإيذاء بسبب ذلك. ثم بعد ذلك قد يبتلى الرجل في نفسه بمرض أو بفقر أو بغرم، كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله سبحانه وتعالى يصطفي من هذه الأمة رجالا يقومون فيها أي بين المسلمين مقام الأنبياء، مقام أنبياء بني إسرائيل فيهم، بمعنى أنهم يبتلون من جنس ابتلاء الأنبياء، فيبتلون على الدين على تبليغه وعلى الدفاع عنه. ومن هذا الجنس يعني ما حصل للإمام أحمد رحمه الله ولغيره من الأئمة، وما حصل للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وما حصل أيضا للإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة الذين يتصدون لتيار من الجاهلية يريد أن يقتحم حصون الإسلام أو يكون قد تغلغل بين المسلمين فيعالجونه بما يهيئهم الله به من علم وحلم وقوة وصبر وحجة عظيمة يهيئهم الله بها، فيحصل من جهدهم خير عظيم سواء كان في وقتهم أو يكون بعد وقتهم وقد يمتد إلى آخر الزمن. وكما تشاهدون نحن اليوم نستفيد من هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله تحصينا للأمة من تلك الفتنة التي حصلت في زمنه، ولأن هناك تشابه بين الجاهليات وبين الأهواء التي تصيب المسلمين، فإنها هذه الأصول التي بيّنها الإمام أحمد رحمه الله هي أصول عظيمة يتحصن بها المسلم بإذن الله تعالى من الفتن. بدأت محنة الإمام أحمد عندما أظهر المأمون ابن هارون الرشيد القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات وحمل الناس على القول به وامتحنهم على ذلك، وأمر الولاة بأن يلزموا كل إنسان بأن يقول ذلك، وإلا فإنه يكون إذا لم يقل ويوافقهم على ضلالهم يكون مارقا من الدين وهم سيقتلونه أو يعذبونه. المأمون لا بد من وقفة، المأمون ابن جارية فارسية، والدها كان قد خرج على الدولة الإسلامية وقتله أبو جعفر المنصور على الزندقة، كان زنديقا، إذن والدها كان زنديقا وخارجا على الدولة الإسلامية وقتله المنصور. هذه الجارية كانت جميلة وأعدت كما أعد غيرها من الجواري وأهديت إلى هارون الرشيد، فكانت من الإماء وتشرى بها وولدت له المأمون. وكان عند هارون الرشيد زينب زبيدة بنت جعفر المنصور، بنت جعفر المنصور زبيدة، وولدت له ابنه الأمين وكان أكبر من المأمون. ولأن الفرس كان لهم أبناء الفرس تغلغل خاصة برامكة في دولة هارون الرشيد وغيرهم من قواد الجيش، فلما توفي هارون الرشيد تولى ابنه الأمين الخلافة، فثار عليه الخلفاء وثار عليه أخوه المأمون وأخذ الخلافة منه وقتل الأمين. وكان قد تربى المأمون في حجر أخواله من إماء القصر ومن حاشية الخليفة الذين هم أبناء الفرس، فربوه على حب الفلسفة وزين له مذاهب الجهمية والمعتزلة. فلما تولى الخلافة كان من البداية يريد أن يظهر القول بخلق القرآن، لكن كان يهاب بعض الأئمة الذين كانوا بارزين. وفي آخر عهده وبتحريض من هؤلاء أظهر هذا القول، لكن قبل إظهاره أقصى وأبعد كل علماء الحديث عن الفتية وعن التدريس وعن حلق القرآن، وأبعدوا تماما عن القضاء، ومكن لأهل البدعة شيوخ المعتزلة مكنوا من القضاء وأصبح هم المفتون وهم الذين يدرسون الناس، ومنع أهل الحديث من التدريس. ثم في آخر عهده أظهر القول بخلق القرآن وأمر الولاة بحمل الناس وامتحانهم على ذلك، أن يسألوا ماذا تقول في القرآن، فإن قال هو كلام الله غير مخلوق سجن وهدد، وإذا أصر يحمل إلى الخليفة. وكان خارج بغداد خارج العراق لكي يمتحن أمام الخليفة ويعذب. الحاصل أن الأئمة أكثرهم استخدم المعاريض وقال أقوالا يقصد بها شيئا ويفهمون منها شيئا، ومنهم من رفض الموافقة فأخذ وسجن وهدد، فلما هدد وسجن يعني وافقهم على ما يقولون ظاهرا بحجة أنه مكره. وثبت منهم 10، منهم الإمام أحمد ومنهم محمد بن نوح رحمهم الله ومنهم يحيى بن معين وغيرهم. فلما سجنوا وهددوا قال أو وافقهم البقية، وبقي الإمام أحمد ومحمد بن نوح، فوضعت السلاسل في أيديهم وأرجلهم والأغلال في أعناقهم، وحملوا على الدواب إلى المأمون. وفي الطريق كان الإمام أحمد يدعو الله عز وجل أن لا يرى المأمون، لأنه أبغضه بما أحدث في دين الله من الاعتقاد الخبيث وامتحن الناس عليه وحصل بسبب ذلك الفتنة الكبرى. وكان محمد بن نوح يؤمن على ذلك. وهما في الطريق توفي محمد بن نوح ولم ير المأمون، استجاب الله دعاه فصلى عليه الإمام أحمد ودفن في الطريق. وعندما كادوا أن يصلوا إلى طرسوس الذي كان فيها المأمون جاءهم الخبر أن المأمون قد توفي، فحمد الله الإمام أحمد ولم ير المأمون ورد إلى بغداد، واستقرت البيعة للمعتصم. المعتصم كان رجلا لم يتعلم العلم وليس عنده نهمة في العلم، وكان يحسن الظن بالمأمون. ومما ذكر ابن كثير أن المعتصم أرسله والده إلى الكتاب وهو صغير، وأرسل معه عبدا خادما يخدمه ويحرسه، وبعد مدة سأله هارون الرشيد، سأل المعتصم ماذا حصل للغلام، يريد أن يعرف هل هو دائما معه. قال المعتصم: يا أبي قد مات وارتاح من الكتاب. ففهم هارون أنه ليس عنده ملكة في طلب العلم، فأرسله إلى القوات فدربوه على الجيش، فبرز على الفروسية، على فنون القتال، فبرز فيها وأجاد، ولم يتعلم، ولكنه كان يحسن الظن بالمأمون، فأبقى الأمر على ما هو عليه، أبقى القضاة وأبقى المفتين والأمر على ما هو عليه، وهمش وأبعد أهل الحديث وأهل العلم وأهل السنة عن هذه المناصب. وبقي الإمام أحمد مسجونا 30 شهرا وهو في سجن المعتصم. ومن الغريب أن تسمع كثيرا من الناس يقولون ومعتصمة، وأنه أنجد امرأة في عمورية. أين هو عن شيخ الإسلام وهو في سجنه؟ لم ينجده، بل وبعد ذلك حصل ما حصل عليه، فظل في السجن قرابة 2.5 سنين. ثم بعد ذلك، ولكن المعتصم لم يمتحن الناس، تركهم، ترك الأمر على ما هو عليه، لم يمتحن الناس، ترك المحنة. وقيل له: إما أن تطلق الإمام أحمد أو أنك تجمع تحاوره وتجمع له الناس لإقامة الحجة عليه، أما إبقاؤه في السجن فهذا ليس بحل صحيح. فسول له أحمد بن دؤاد وشيوخ المعتزلة أن يمتحنه، وهم ما كانوا يريدون امتحانه علانية، لكن أصر بعض أهل العلم الذين أشاروا على المعتصم أن يكون هناك يعني محاورة ومجادلة. فهذه المرحلة الثانية من المحنة، المرحلة الأولى الخوف والتخويف بالقتل والجلد والسجن والسلاسل، السجن الذي استمر 30 شهرا. ثم بعد ذلك المحاورة. كيف تمت المحاورة؟ تمت بإرهاب عظيم جدا، حيث عرض العسكر ومعهم السياط ومعهم الرماح ومعهم السيوف وعليهم الزي المخيف، ويمر الإمام أحمد من بينهم لإرهابه، ويأتيه الناس ويقول إن الخليفة قد غضب غضبا عظيما شديدا إن لم تقل بقول العلماء، يقصدون علماء المعتزلة الذين هم القضاة. حصلت المحاورة 3 أيام، وكان الإمام أحمد يقول لهم: ائتوني بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول بذلك. فكانوا يريدون أن يجادلوه بالمعقولات وباللوازم العقلية والقواطع التي يسمونها، فرفض ذلك وقال: العلم يؤخذ من كتاب السنة، هل عندكم دليل على ما تقولون أن القرآن مخلوق؟ فجاءوه ببعض النصوص التي إما أن تكون ضعيفة فيبين لهم ضعفها، أو يكون قد استدلوا بها على غير وجهها، فيقول: هذا الحديث أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن عن فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن معناه كذا وكذا، أو يأتون بالمتشابه من القرآن، والمتشابه هنا هي أن تكون هناك لفظ يحتمل معنى صحيح ومعنى آخر غير صحيح فيبين لهم معناه الصحيح. فعندها ضجر أحمد بن دؤاد وهو زعيمهم الذي تولى كبر هذا الأمر، وقالوا: أنت ليس عندك عقل، ما تقول إلا بالكتاب والسنة، ما عندك عقل. فأجاب الإمام أحمد: أن عقلي أفهم به كلام الله ولو أعرضه به. بعد ذلك أمر المعتصم في اليوم الثالث بجلد الإمام أحمد، فخلعت ثيابه وضرب بالسياط ضربا عظيما، حتى أن كل جندي من هؤلاء الذين يضربون بالسياط وهم من الفتيان الأقوياء يضرب سوطين فقط، ثم يأتي آخر وهكذا، حتى ضرب قرابة 30 صوتا، وحتى فقد الوعي وتخلعت مفاصله ومفاصل يده وجرح في ظهره ونزف الدم، ثم وضعوا عليه بساطا وداسوه رحمه الله بالأقدام وهو لا يشعر بشيء، ثم ظنوا أنه مات. وكان العامة يحيطون بقصر الخليفة وهاجوا عندما سمعوا أن الإمام أحمد مات، فأخرج بعد ذلك، ويقال أن الخليفة ندم على ضربه، أخرج ورش بالماء وأرسل إليه الطبيب يداويه وسلمه الله من هذه. وقال الطبيب الذي يداويه: هذه الضرب لا يراد به إلا القتل، يعني أنهم أرادوا به قتله ولكن الله سلم. بقي الإمام أحمد في بيته واشتهر ثباته وظهرت حجته ورجع الناس في بغداد ثم في العراق ثم في سائر العالم الإسلامي إلى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأصبح هذا هو شعار أهل الإسلام، وكره أولئك المفسدون أئمة الضلال، وتجرأ علماء السنة على إظهار القول الصحيح في أسماء الله وصفاته، ثم هلك المعتصم وتولى الواثق، فاشتد على الفتنة أشد من المأمون، وأخذ يمتحن الناس من جديد. وقلنا أن الامتحان وقف في عهد المعتصم، بل إنه قتل بعض أئمة أهل السنة بيده، فقد قتل أحمد بن نصر الخزاعي بيده، وقال أن يتقرب الله بدمه لأنه يقول أن الله يرى وأن القرآن ليس بمخلوق. وأصاب الإمام أحمد فتنة أخرى، وهي أنه طلب منه أن يتغرب ولا يسكن في البلد الذي يسكن فيه الخليفة، فأخذ يتنقل في البلاد ثم اختفى في بيته لا يشهد الجمعة ولا الجماعة رحمه الله مدة خلافة الواثق. وهذه من أعظم ما آلم الإمام أحمد، لقد آلمه كثيرا أن لا يشهد الجمعة مع المسلمين بسبب أمر الخليفة له، وأيضا قد كان يخاف على نفسه لأنه ظن أن الواثق إنما أراد أن يتغرب لكي يرسل له من يقتله ويقال قتله رصوص ولا يعني يلحق الخليفة جريرة من إثمه. فاستمرت المحنة.